كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى لا تحرك به لسانك لتعجل به لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى بها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ووجوه يومئذ باسرة

ألم يكن نطفة ويطعمون الطعام على حبه نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إن